9:35 دقيقة ساعتنا الوقت في القاهرة. وفي مكة المكرمة يقام الآن المؤتمر العالمي لرابطة العلماء المسلمين تحت عنوان قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة، ومصر مشاركة بوفد كبير برئاسة فضيلة المفتي. وموجود برضو هناك في هذا المؤتمر زميلتنا العزيزة حنان عسكر لتغطية هذا المؤتمر. حنان صباح الخير وكل سنة وانت طيبة، وادعي لنا بقى إن شاء الله وانت في العمر. حنان صباح الفل يا احمد. طبعا طبعا تحيه لكم كلكم من اطهر بقاع الارض. يا رب ان شاء الله يوفقك. وكلمينا سريعا كده عن المؤتمر، اخباره ايه؟ رقم الرباها نور الوحي تبدد ظلام الدنيا. يا رب. المؤتمر هيكون اخباره ايه النهارده حنان؟ جلسات المؤتمر قيم الوسطيه والاعتدال في نصوص الكتاب والسنه تقام هنا على ارض مكه، سيكون اللقاء التاريخي لإعلان وثيقة مكة المكرمة، وأيضا سيعقد المجلس العالمي لشيوخ الإقراء. هذه الفعاليات المهمة لهذا المؤتمر العالمي الذي تقيمه رابطة العالم الإسلامي تقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تتوج كلمته حفل الافتتاح اليوم، ويلقيها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الخلفل أمير منطقة مكة المكرمة. حفل الافتتاح يبدأ في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تليها كلمة فضيلة الدكتور عبد اللطيف سيد زريان مفتي جمهورية لبنان، ثم كلمة فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، وبعدها كلمة معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وكلمة معالي الشيخ العلام عبد الله بن زيد رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ثم تأتي كلمة معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وكلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي. وقبل ختام الحفل يتحدث فخامة الرئيس رمضان أحمد بيتش قديروف رئيس جمهورية الشيشان. واضح ان المشاركين من عدد من الدول العربية والإسلامية، وبالتأكيد احنا محتاجين لفكرة التركيز على قيم الوسطية والاعتدال بعد نشر افكار متطرفة اكتر، فاكيد لهذا المؤتمر ما بعده من افكار اكيد. طبعا طبعا طبعا افكار كثير تتناقش في هذا المؤتمر، وفود من كل الدول الإسلامية تشارك في هذا المؤتمر. جلسات المؤتمر بتتوالى في يومها الأول اليوم حتى 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، يتحدث فيها نخبة من العلماء من الدول الإسلامية، جمعتهم رابطة العالم الإسلامي بجوار الحرم المكي في هذه الأيام الطيبة المباركة من شهر رمضان الكريم في لقاء تاريخي، يتحدثون عن قيمة غالية من القيم الإسلامية، قيمة الوسطية والاعتدال التي تميز هذا الدين الحنيف. لنعرف أكثر معنى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صدق الله العظيم. وسيصدر إن شاء الله في اليوم الثالث أي بعد غد البيان الختامي وإعلان وثيقة مكة المكرمة، ويوجد أكثر من لقاء مع العلماء من جمهورية مصر العربية. فكما ذكرنا في حفل الافتتاح كلمة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أيضا في جلسات اليوم كلمة لمعالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أما في جلسات اليوم الثاني يتحدث الدكتور علي عبد العظيم علي الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. أما في اليوم الثالث سيرأس فضيلة الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف جلسة تتناول التعبد الديني والتواصل الثقافي والقيم المشتركة في العلاقات الدولية. ويختتم اليوم الثالث كلمة لمعالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. أما اليوم الرابع والأخير هو مخصص لاجتماع المجلس العالمي لشيوخ الإقراء يتحدث فيه علماء من كل الدول الإسلامية، ويشارك من مصر الشيخ عبد الرافع رضوان الشرقاوي عضو اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية. وبالتأكيد أحمد من خلال رسائلنا في الفترات المختلفة نوفيكم بأحداث هذا المؤتمر المهم. نتعرف على ما قيل في اليوم الأول على الأقل إن شاء الله بكرة. إن شاء الله على مدى 3 أيام إذا المؤتمر العالمي لرابطة العلماء المسلمين في مكة المكرمة يعقد تحت عنوان قيم الوسطية والاعتدال في نصوص القرآن والكتاب والسنة، وزميلتنا حنان عسكر موجودة حاليا في مكة المكرمة لتغطية هذا المؤتمر. بشكرك جدا حنان، ترجع بالسلامة إن شاء الله وتغطية موفقة. شكرا.